بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب المجتبى إمام الهدى، وعلى أصحابه أئمة الهدى ومن تبع نهجهم وسار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، اللهم آمين. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس الاعتقاد وكتاب السنة لإمام السنة الإمام أحمد عليه رحمة الله. واليوم مجلس جديد عن السنة وتعظيمها وقول الإمام أحمد عليه رحمة الله. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة أيها الأحباب في اللغة بمعنى الحال والطريقة، الحال والطريقة. قال الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسنة الله تبارك وتعالى أي طريقته التي أجراها بأمره في خلقه، هذه السنة هي سنة تجري بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذه السنة بمعنى الطريقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من سنن الفطرة، أو عشر من الفطرة، فذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب وإطلاق اللحية والختان إلى غيره. وليس المقصود بسنن الفطرة أنها سنن، وإنما المقصود بسنن الفطرة أي الحال التي جبل الله تبارك وتعالى عليها الخلائق. ففطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، التي لا تبديل فيها، هي عشرة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهناك لفظ في مسلم: خمس من الفطرة ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المذكورات. وعند الترمذي والطبراني في المعجم الكبير بإسناد فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين، أربع من سنن المرسلين. هناك رواية أتت بالحناء، وهناك رواية أتت بالحياء، ثم هناك التعطر والسواك والنكاح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين أي من أحوالهم وطرائقهم. أما عند أهل العلم، فإن السنة يقصد بها كل ما أسند أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فكل ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أضيف إليه من قول، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث حديث قولي وهو سنة. أو فعل، كحال النبي صلى الله عليه وسلم عند المناسك، وقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، أو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه أفعال وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الالتزام بها من جملة الدين. أو تقرير، التقرير أن يفعل الفعل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقره، أي يسكت عليه دون اعتراض، وذلك كحديث التيمم، كحديث التيمم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلا يمكن أبدا أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم باطلا أو أن يسكت عن مخالفة للشريعة، لأن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلا يجوز للرسول أن يسكت عن مخالفة الدين، ولا أن يتأخر عن البيان، ولا أن يتأخر عن البيان. أما الصفة الخلقية أي المتعلقة بخلقه صلى الله عليه وسلم وبأحوال يعني تقسيمه وحاله الجسدي ومعيشته وطريقه في الحياة، فهذا كله أيضا من جملة السنة، كأن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه، فهذه سنة فعلية ومتعلقة بصفة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأوضح منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الكراديس، والكراديس جمع كردوسة، وهي العظم الواصل بين عظمتين، فكل ما اتصل بين عظمتين يسمى ماذا؟ كردوس. فكردوس وكردوس وكردوس كراديس. إذن المفاصل التي تصل بين العظمتين كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. إذن هذه صفة ماذا؟ صفة متعلقة بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصفة الخلقية هي المتعلقة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كالصدق والأمانة وغير ذلك. إذن كل ما أسند أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى سنة. فيقول الإمام أحمد: والسنة عندنا. وأريد أن أبين مسألة مهمة، أن السنة كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا إلى التوراة المزعومة أو الإنجيل المزعوم الذي يقال بأنه مكتوب، نجد أن هناك انفصال زمني بين كتابة الإنجيل وبين رفع المسيح، هذه المسافة تقدر بمئتي سنة. مئتي سنة معناها أن هناك أكثر من جيل قد فني في هذه المدة، وهذه الأمة أمة سريانية عذرانية، ليست أمة الحفظ، يعني أمة العرب تمتاز بأنها أمة السمع، حتى إن العلم صار في الحضارة الإسلامية في أوائلها يطلق عليه السمع، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا. فليس المقصود بسمعنا أي سمعنا بأذاننا، ولكن المقصود بسمعنا ماذا؟ علمنا. سمعنا علمنا. إذن علوم العربي ومعارفها في بداية الأمر كانت تعتمد على السماع، فكان العربي يسمع القصيدة مع طولها فيحفظها من أول مرة، وكان من عادة العرب أن يجتمعوا في المجامع ينشدون قصائدهم، ويأتي الشعراء الفحول الكبار يحكمون في هذه القصائد، فإذا عينوا قصائد ونادوا عليها بالجودة والإتقان كتبت بماء الذهب وعلقت في الكعبة، وسميت هذه القصائد بعد ذلك بماذا؟ بالمعلقات. فالعرب كانوا يعتمدون على السمع، وهذا مفيد جدا أنه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن من جبريل حفظه، مش محتاج أنه هو يعني احنا عشان تحفظ مثلا آية ممكن تكررها 70 مرة وتحفظ الآية اللي بعدها يكون نسيت الآية الأولانية وتبقى في هذه القصة، الله المستعان. لكن العرب كانوا يسمعون الشيء فيثبتونه، لا يفلتون منه حرفا واحدا. فعبد الله بن عمر عندما كان يقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو قبل أن ينام، ونبيك الذي أرسلت، فتلميذه الذي يحفظ الحديث قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا، ما هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى الإتقان. فمعنى ذلك أن الصحابة عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نؤمن إيمانا جازما بأنه سمع هذا اللفظ بتمامه ونصه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخصيصة لم تتوافر إلا عند أمة العرب، اللي خرج منها من النبي عليه الصلاة والسلام، واللي خرج منها الصحابة اللي هم نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا أيضا ماذا؟ الحديث النبوي الشريف. وبالتالي احنا عندنا ضمانة من الله سبحانه وتعالى أن القرآن محفوظ، لأن الذي نقله عن جبريل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي نقله عن الرسول أم الصحابة، وكلهم أمة الإتقان والحفظ، طيب القرآن قضى منا بضمان الله تعالى له، والسنة أيضا إنها من جملة الذكر، وسيأتي الكلام في ذلك الأمر. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام يبين بعض الأمور أو يحل بعض الإشكال أو يقص بعض القصص أو يعظ أو ينصح. فالوعظ والنصيحة والبيان والإرشاد، ده كل هذه الأخبار كان الصحابة يسمعونها. طيب عندما كانوا يسمعونها هناك نوعان من الصحابة، هناك من حفظها من أول مرة، أول ما سمعها حفظها أتقنها وبدأ أنه هو ينقلها إلى أهل بيته وجيرانه وأصحابه، فكان هناك الطريقة الشفهية في نقل الروايات. وأكبر دليل على ذلك حديث عمر بن الخطاب عندما قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني بخبر هذا اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزلت فعلت معه مثلما فعل معي، إذ أتاني يوما فقلت أوجاء الغساني، وكنا نتكلم أن بني غسان قد نعلت خيولها تريد غزونا. هذا الحديث حديث طويل اللي فيه أن صلى الله عليه وسلم طلق نساء، حديث طويل، ولكن فيه أن الصحابة كانوا يتناوبون النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسماع العلم. طب إذا سمعوه يعملوا إيه بقى؟ كانوا ينقلونه إلى بعضهم البعض، بخلاف نحن. أنت ممكن تحضر مجلس علم أو تسمع حديث أو تسمع تفسير آية، أنت بتسمعها لا بتقولها لزوجتك ولا لأختك ولا أخوك ولا ابنك ولا جارك ولا صديقك ولا أي شيء، انتهى الموضوع. ولذلك بعد فترة بسيطة أنت بتنسى اللي أنت سمعته ولا أنت استفدت منه ولا حد استفاد. الصحابة لم يكونوا كذلك، وإنما كانوا إذا سمعوا شيئا نقلوه إلى بعضهم البعض كما في هذه الرواية. طيب، ضبط الأخبار والروايات بهذه الطريقة كانت تسمى بماذا؟ بضبط السطر. تسمى بضبط ماذا؟ السطر. ودي هي الأصل في محفوظات الصحابة والمحفوظات في صدر الأمة، إنهم يتناقلونها سماعا شفاها. النوع الثاني أن هناك بعض الصحابة كانوا يكتبون ما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله، هل نكتب كل ما تقول؟ فقال: اكتب فإني لا أقول إلا صدقة، أو قال: فإني لا أقول إلا حق. يبقى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالكتابة. وهناك أدلة كثيرة تدل على أن الصحابة كانوا يكتبون أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول علي رضي الله تعالى عنه عندما سئل: ماذا ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما في هذه الصحيفة، إلا ما في هذه الصحيفة. والعقل وألا يقاد مسلم بكافر. إذن الصحيفة دي كان مكتوب فيها بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. عندما سمع أحد الناس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا له هذه الخطبة، فقال: اكتبوها لأبي شاه، اكتبوها لأبي شاه. قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح: لم يكن أحد أكثر مني حديثا، أكثر مني كتابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذن عبد الله بن عمرو كان من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو هريرة. ولكن الفارق بينهما أن أبا هريرة كان يضبط الرواية ضبط صدر، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ما يسمع، كان يكتب ما يسمع. المسألة دي الكلام فيها يطول، وسبق لي أن شرحتها بالتفصيل في أكثر من مجلس. فمتابعي الكرام، لو أردتم المزيد في هذه المسألة يمكن أن تراجعوا بالتفصيل في بعض مجالسي الأخرى. فهذه خصيصة لم توجد إلا في أمة الإسلام، كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود بين ظهراني الصحابة، وموجود بين ظهراني الصحابة. ولا ينبغي أن نلتفت إلى أعداء الدين الذين يريدون أن يهمزوا وأن ينالوا منه، وحالهم كحال الغراب الذي لا يقع إلا على الجيف، فينظرون إلى الأخبار الضعيفة ليتلقفوها وينسجوا عليها يعني جسام اتهاماتهم، أو حالهم كحال ذلك العقاب الذي ينقض على ما يظنه فريسة وأحيانا لا تكون فريسة. فهؤلاء الناس يريدون أن يشاققوا بين الأمة وبين تراثها، فيقولون بأن الحديث لم يكتب إلا في زمن بني العباس. زمن بني العباس احنا بنتكلم على القرن الثاني الهجري، نتكلم على القرن الثاني الهجري والقرن الثالث الهجري، يعني معنى ذلك أن هناك انفصالا زمنيا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابته، كأنهم يريدون أن يقولوا إذا كنتم تتهمون غير المسلمين بالانقطاع الزمني بين الوحي وبين كتابته فأنتم أيضا قد وقعتم في ذلك. ولهم في ذلك حجج هي أوهى من خيوط العنكبوت، يعني حجج وهي كثيرة جدا جدا. يعني من هذه الحجج حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فيقولون هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بكتابة السنة. فإذا قلنا لهم ماذا نصنع بالأحاديث الواردة بكتابة السنة وما أكثرها، هناك نصوص كثيرة جدا في ذلك الموضوع، وتعداد هذه النصوص يخرجنا عن مقصود هذا المجلس، فيصادمون بين النصوص. والطريقة الصحيحة أنه إذا وقع ما يشعر التعارض جمعنا بين هذه النصوص، لأن الجمع إعمال، والإعمال أولى من الإهمال. ولكن هؤلاء الناس كالدواب التي لا تفهم، التي لا تفهم ولا تعي. ووجه الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في مكان واحد، في مكان واحد نهى. يعني قلت لبعضكم من قبل بأن بعض الناس ربما يظنون أن هناك آيات من القرآن هي ليست من القرآن، يعني ممكن يقول لك قال الله عز وجل اسعى يا عبدي وانا اسعى معك، قال الله في محكم التنزيل اسعى يا عبدي وانا اسعى معك، هذا لقد رأيته بعيني، رأيته بعيني. ونحن يعني بيننا القراءة والكتابة والتقنيات الحديثة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يحدث لبس بين القرآن وبين الحديث بأن يكتب القرآن مع الحديث في صحيفة واحدة، فقال من كتب عني شيئا غير القرآن أي في صحيفة واحدة فليمحه. وهذا الحمل أولى من أن نقول بحدوث التعارض بين الأخبار. الشاهد أن الصحابة الكرام انتشروا في الآفاق وتفرقوا في الأمصار، وعلموا الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا يعلمونهم القرآن. فأتى عبد الله بن عمرو إلى مصر، وهناك أبو موسى في الشام، وهناك ابن مسعود في العراق، تفرقوا في الأمصار، وما من أحد في مصر إلا علم أهله الكتاب والسنة. وكان بعضهم يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعه، ويقال بأن عبد الله ابن عمرو ابن العاص جمع عدة مئات من الأحاديث في صحيفة واحدة، وهذه الصحيفة سميت بالصحيفة الصادقة، وهذه الصحيفة المجموعة رواها همام ابن منبه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي موجودة بمعظمها في مسند الإمام أحمد في مسند عبد الله بن عمرو. إذن هذه محاولات أولى من الصحابة لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كتبوا وبعضهم حاول أن يجمع. ولكن تعد أول محاولة حقيقية لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دفتي كتاب كانت في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، وكان ذلك في نهاية القرن الأول الهجري. لماذا في نهاية القرن الأول الهجري؟ لماذا؟ لأن عبد لأن عمر بن عبد العزيز مات على الصحيح سنة 101 هجرية. عمر بن عبد العزيز مات على الصحيح سنة 101 هجرية. إذا المحاولة دي كانت قبل سنة 101، إذا كانت في القرن الإيه؟ في أواخر القرن الأول الهجري. وأمر بذلك اثنين من كبار التابعين في ذلك الوقت، الأول هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، والثاني أبو بكر محمد ابن عمرو ابن حزم، أمرهما أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع. إذن يعتبر أول جمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على يد التابعين اللي هم مين؟ اللي هم تلامذة الصحابة، اللي هم سمعوا الحديث من مين؟ من الصحابة مباشرة. إذن ليس هناك انقطاع بين طبقات. اثنين، ليس هناك انقطاع زمني. نمرة ثلاثة، أن الكتابة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة حاول أن يجمع، ولكن أول جمع يمكن أن نعتمده كان في أواخر القرن الأول الهجري. ثم في القرن الثاني الهجري، يعني بعدها بسنوات قلائل، بدأت بعض المصنفات، وأوائل المصنفات كانت الموطئات والمصنفات والأفراد والأجزاء، ثم ظهرت بعد ذلك كتب الصحاح والسنن وغيرها من الكتب السيارة التي نحن نعرفها. إذن يعني تاريخ كتابة وتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة مهمة جدا، لابد أن نعلمها أولادنا وأن نتلمذهم على فهمها وتذوقها واستيعابها واستظهارها، لأنها مسألة مفصلية، مسألة مهمة جدا. الأعداء يريدون أن يدخلوا لنا من مداخل، من هذه المداخل الوقيعة بين الوحي وبين كتابته، حتى يشك الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحفلوا به ولا يقيموا له وزنا. فالإمام أحمد يقول: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآثار جمع في اللغة، الآثار في اللغة جمع ومفردها الأثر، والأثر معناه العلامة. ولذلك هناك مثل في العربية: كيف أعودك وهذا أثر سيفك، وهذا أثر سيفك. فالأثر بمعناه العلامة، وقريب من معنى العلامة السمة، يعني السمة أن تجعل شيئا على شيء لتعلمه به، فالسمة قريبة من العلامة. ولذلك قالوا: الوسم كالوشم، الوسم كالوشم، وهذا من باب الاشتقاق، يعني في اللغة يسمون ذلك اشتقاق. فالوسم كالوشم لما فيه من معنى ماذا؟ الأثر، أي من معنى الإيه؟ العلامة. وقريب منهم أيضا معنى الأمارة. الأمارة ليس معنى العلامة، ولكن ترتيب شيء كي يكون علامة على شيء، كأن نقول بأن هلال رمضان أمارة على بداية الشهر، إذن هذه أمارة، ليس أثرا، يسمى أمارة. وكذلك من معاني، وده معنى مهم جدا، من معاني الأثر الطلل. إيه معنى الطلل؟ الطلل اللي هو ما يتركه المسافر أو المرتحل من بقاياه، ده كان موجود عند العرب. العرب إذا نزلوا مكانا فحروا لإعداد مواقد النار، وجهزوا أماكن مرابض الإبل والخيل، وجهزوا الأوتاد للخيام، وجهزوا أماكن حتى يدخروا فيها المياه، وأماكن أخرى لقضاء الحاجة. فإذا ارتحل الناس عن هذا المكان تركوا بعض البقايا، فهذه البقايا تسمى ماذا؟ تسمى أطلالة. وجرت عادة الشعراء العرب قديما أنهم كانوا يصدرون أشعارهم بالوقوف على الأطلال، مثل هذه الأطلال، فيذكرون الأحبة وأحوالهم ويذرفون عليهم الدموع والدم. فهذه بعض المعاني اللغوية لكلمة الأثر. ولو نظرنا إلى بعض الآيات القرآنية سنجد أن بعض هذه المعاني موجود أيضا في كتاب الله عز وجل. فانظر إلى قول الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن الأرض تكون جباء أصابها الجفاف، ثم بعد ذلك ينزل عليها الماء فتهتز وتنبت من كل زوج بهيج. فربنا سبحانه وتعالى يأذن إن النبت ده يأكل منه الطير والحيوان، والإنسان يأكل من الطير والحيوان، بل إن هذا النبت يأكل منه الإنسان. إذن نزول الماء ده كان غوثا للخلائق جميعا، كان غوثا للنبات وغوثا للحيوان وغوثا للطير وغوثا لماذا؟ للإنسان. يبقى إذن نزول الغيث اللي هو المطر هذا أثر، أثر أي علامة من علامات رحمة الله عز وجل. فانظر إلى آثار رحمة الله. أيضا في قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إن نحن نحيي الموتى، ربنا عز وجل في بيان القدرة بيقول إنا نحن نحيي الموتى، لا أحد غيره سبحانه وتعالى. طيب الموتى دول قبل ما يموتهم إيه اللي كان لهم حالتين؟ حالة إنهم كانوا عايشين، فلما كانوا عايشين ربنا سبحانه وتعالى قال نكتب ما قدموا أي ما فعلوه، يبقى كل ما فعلوه نحن نكتبه. طب بعض الناس لما بيموت بيترك حاجات تدل عليه، يترك صدقة جارية، يترك علم نافع، يترك ولد صالح، يترك ناس يدعو له في ظهر الغيب. فالحاجات التي يتركها الميت دي تعتبر من جملة ماذا؟ من جملة آثاره، من جملة ماذا؟ آثاره. كل هذه الآثار تكتب له في الصحيفة، تكتب له ماذا؟ في الصحيفة. ولذلك احنا عندنا في المثل: الأثر يدل على المسير، والبعر يدل على البعير. يعني لما تمشي في مكان وتجد فيه هناك أقدام حد ماشي، يعني في أقدام بني آدمين على الأرض، إذا الأقدام تدل على ماذا؟ أن هناك بشرا قد ساروا في هذا المكان، فكان ده بقى يأنسك بقى تشعر إيه بالأنس. طيب ولو وجدت فيه هناك بعر اللي هو روث الدواب، إذا هذا دليل على أن هناك دواب سارت أيضا من هذا الطريق. إذا دي كلها علامات، أمارات، كلها أشياء نستنتجها، ولذلك سميت ذلك ماذا؟ آثارا. ده في اللغة. طيب عند العلماء المسألة دي فيها كلام كثير جدا جدا جدا، مسألة الأثر، على أي شيء يطلق الأثر. فهناك من وسع دلالة الأثر لكي يدخل فيه ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين. يعني الأثر يطلق على المرفوع والموقوف والمقطوع، إما هو ما أسند أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالمرفوع. طب وإلى التابعي وإلى الصحابي يسمى الموقوف، طب وإلى التابعي يسمى المقطوع. إذن الأثر بيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. وهناك من فرق وقال لا، وقال لا، فالأثر الأثر هذا دون الحديث، فالحديث أو الخبر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأثر ده يشمل الموقوف والمقطوع. هذه المسألة هي مسألة نزاعية بين أهل العلم. فقول الإمام أحمد عليه رحمة الله والسنة عندنا، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه يميل إلى أن الأثر يطلق أيضا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عليه رحمة الله والسنة تفسر القرآن. إذا الجملة الأولانية والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملة، والآثار عندنا والسنة عندنا ماذا؟ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص عرفنا السنة اللي هي إيه؟ اللي هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والسنة، تكلمت عن معنى السنة وتكلمت عن تدوين السنة، وأريد أن يعني أضيف بيت إلى الكلام الذي ذكرته، هو أن بعض الناس يريدون هدم مشروع الوحي بأكمله، ويقولون الأمة ليست في حاجة إلى كل هذه الأحاديث، احنا عاوزين نشوف الاحاديث الامه في حاجه اليه. بعضهم قال ان الامه في حاجه لحوالي 300-400 حديث بس. طب وبقيه الاحاديث؟ فالبخاري فيه اكثر من 4000 حديث، وكذلك مسلم. هذه الالاف المؤلفه الموجوده في كتب الصحاح، في كتب الصحيحه، في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها، ماذا نصع بكل هذه الأخبار؟ لا يلقون لها بالا. يقولون نحن نريد أن نعتبر الأحاديث التي لم يقولها رسول الله فقط عليه الصلاة والسلام، ولكن الأحاديث العملية. يبقى الأحاديث اللي احنا نقبلها هي الأحاديث ماذا؟ العملية. إذن كل الأحاديث القولية لا نلتفت إليها. يبقى هم بدأوا الأول بمسألة خبر الآحاد، إن خبر الآحاد لا ينبغي أن يلتفت إليه، وجدوا مسألات مش نافعة. بدأوا أنهم يقولوا طب خلاص خبر الآحاد لا يلتفت إليه في العقيدة، ولكن ممكن يلتفت إليه في الأحكام والتاريخ والمغازي وما إلى ذلك. وجدوا أن المسألة برضك لم تنفع. بدأوا لك لا بقى، إحنا مش عاوزين أي أحاديث خالص بقى، لا أحاد ولا غيره، أي حديث قولي لا قيمة له ولا عبرة، وإنما العبرة والقيمة في الأحاديث ماذا؟ العملية. وللأسف الذي يبشر بذلك بعض المتغربين الذين درسوا على يد المستشرقين وتلقفوا مناهجهم للأسف، وبعضهم ربما يتبوأ أماكن يعني دقيقة تتعلق بالثقافة والتراث الإسلامي، يقولون مثل هذا الكلام. دي مسألة خطيرة جدا. وهذا الكلام لم يقولوه في صوتيات مسموعة، وإنما هذا مسبور في كتب، مثبوت في كتب. أحدهم كتب كتابا مجلد ضخم اسمه تبصير الأمة بحقيقة السنة، تبصير الأمة بحقيقة السنة، وخاض وجال في هذه المسائل، نسأل الله تعالى أن يسامح. هل السنة، ما علاقة السنة بالقرآن؟ الإمام أحمد جابها لك من الآخر، فبيقول لك إن أصول الاعتقاد عندنا إن السنة تفسر القرآن. طب لما السنة تفسر القرآن يبقى مين مين اللي أحوج للتاني؟ إذن القرآن في حاجة للسنة أكثر ولا السنة في حاجة للقرآن أكثر؟ هذه المسألة أيضا فيها كلام كثير، ولكن الحق في هذه المسألة الذي نقله السلف هو أن السنة هي التي تفسر القرآن، فحاجة القرآن إلى السنة أكثر، وسيأتي الكلام في ذلك الأمر. طيب، ما منزلة السنة حتى تكون مفسرة للقرآن؟ وبعض الناس بيقول لك القرآن ده فوق والسنة تحت. احنا بيقول لا، الكتاب وصحيح السنة في منزلة واحدة. انتبهوا لهذه المسألة، دي مسألة دقيقة. ليه؟ لأن كلاهما وحي. قال الله عز وجل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. ليه؟ من أجل ماذا؟ قال: إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. يبقى إذن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل بأمر من الله، يبقى مين اللي علمه؟ ربنا. يبقى طالما جبريل هو اللي علم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الله، يبقى اللي علم النبي عليه الصلاة والسلام هو مين؟ هو الله. هو الله. زي ما نقول مثلا ان الرئيس اعدم مثلا فلان وفلان وفلان، هو اللي اعدمهم ولا امر باعدامهم؟ طالما هو امر يبقى هو ايه؟ يبقى ده هو اللي فعل. ماشي. فينسب الامر الى من كان سببا فيه. فالذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو الله عز وجل. والله عز وجل. طيب، طالما ان اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم هو ربنا، وطالما ان السنة وحي، وطالما ان النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في الوحي، اذا السنة في منزلة ماذا؟ القرآن. دي هو الفهم الصحيح لعلاقة السنة بالقرآن. لأن بعض الناس بيجعل السنة في مرتبة نازلة. عندما نقول السنة الألف واللام هنا، لأن بعض الناس يقول لك: طب ما السنة في حديث ضعيفة وأحاديث موضوعة. ما لو حديث ضعيف وموضوع ما بقاش من السنة. ما لو في حديث ضعيف أو موضوع يبقى من السنة؟ ما يبقاش أصلا من السنة. إذا الألف واللام هنا هي للعهد، أي السنة المعهود أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما هنا بمعنى الذي، أي اتبعوا الذي أنزل إليكم من ربكم. طب ما الذي أنزل إلينا من عند الله سبحانه وتعالى؟ الذي أنزل إلينا هو القرآن والسنة، والقرآن والسنة. وسيأتي ما يدل على ذلك حالا، سيأتي ما يدل على ذلك حالا. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن ونزل بيانه. فلما ينزل القرآن وينزل بيانه، إذن البيان غير ماذا؟ غير الذي أنزله. يبقى ترى ايه البيان اللي بيبين به القرآن؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وحديث صحيح، ان الرجل الذي يوشك رجل ان يكون متكئا على أريكته يقول: حسبي ما يأتيني من كتاب الله فأخذه، الى ان قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب وماذا؟ ومثله معه. يبقى ما قالش القرآن والدرجة الثانية اللي هو الحديث. ولذلك الحديث المشهور جدا عند الأصوليين ويجعلونه عمدة في ترتيب الأدلة، في ترتيب الأدلة، إن الرتبة الأولى القرآن، والرتبة الثانية الحديث، والرتبة الثالثة الإجماع، والرتبة الرابعة الاجتهاد. هذا هو الحديث العمدة اللي هو حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له: يا معاذ، بماذا تقضي؟ قال أكتب أقضي بكتاب الله عز وجل. قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد، قال فأجمع الناس. قال فإن لم تستطع، قال أجتهد رأيي ولا آله. هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، مع أنه للأسف هو عمدة الأصوليين بلا استثناء في مسألة ترتيب الأدلة. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، هذا فرقان في هذه المسألة، فرقان في مسألة الأدلة، أن مرتبة السنة ليست متدنية ونازلة وسافلة عن مرتبة القرآن، وإنما السنة والقرآن في درجة واحدة. من أجمل ما يدل على ذلك الفهم قول التابعي الشامي الجليل حسان ابن عطية. حسان ابن عطية توفي 630 تقريبا، وحسان ابن عطية سمع من الصحابي الجليل أبي أمامة الباهلي، كما سمع من كبار التابعين كسعيد بن المسيب، ومن تلاميذه المشهورون ومن تلاميذه المشهورين الأوزعي، لأنه كان فقيها الشام. بيقول كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. يعني جبريل ده أثر مهم جدا. يعني جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه أيضا بالسنة التي تفسر ذلك القرآن. هذا الأثر رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وهذا الكلام مقرر عند أعيان أهل العلم المحررين، ومنهم الحافظ العراقي، حيث يقول ما نصه في كتابه الطهر التثريب شرح التقريب المجلد الأول: ووصف السنة بالإنزال صحيح. يعني أن السنة منزلة من عند الله ده وصف صحيح، لأن قال اتبعوا ما أنزل، ما الموصولية فيها معنى العموم، فيدل ذلك على الذي أنزل هو القرآن، وهو أيضا ماذا؟ السنة. يبقى ما أنزل إليكم من ربكم أي الكتاب والسنة. يبقى ووصف السنة بالإنزال صحيح كما ورد في القرآن، فقد كان الوحي ينزل بها كما ينزل بالقرآن. يبقى الوحي ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. يبقى عندما ننظر إلى القرآن نجد أن كثيرا من أحكامه مجملة أو عامة، فالإجمال يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان وتفصيل، والعام يحتاج إلى تخصيص وإيضاح. فهذا البيان والإيضاح الذي نعوزه في القرآن نجدوه حتما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. عرفنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة الايه؟ العصر، على أحد الأقوال، لأن بعض العلماء قالوا أن الصلاة الوسطى هي كل الصلوات، لأن كل صلاة هي بين صلاتين، فكل صلاة في الحقيقة هي وسطى. ولكن هذا قول يعني غير جيد، لأن لو كل صلاة هي صلاة وسطى ما كانش لها لازمة أن هو يجعلها معطوفة على كلمة ماذا؟ الصلوات. يعني إذا كان المقصود بالوسطى هي كل صلاة، طب ما هو قال حافظ على الصلوات، إذن هناك معنى آخر. ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الوسطى بصلاة ماذا؟ العصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فعرفنا من ذلك البيان أن الصلاة الوسطى هي ماذا؟ هي صلاة العصر. إذا من الذي بيّن ما جهلناه في كتاب الله عز وجل؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة بيّنت، السنة بيّنت، وأحيانا القرآن يبين بعضه بعضا، ولكن يحتاج إلى من يرشد لهذا البيان، زي مثلا الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة قالوا إذا كان الأمن والاهتداء أن الإنسان لا يقع في الظلم، إذا رحنا كنا في ذلك. فقال يا رسول الله ومنا لم يظلم نفسه، من منا لا يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بذلك الظلم هو الشرك بالله، في قوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى إذن البيان ده موجود في القرآن، بس هم ما كانوش عارفينه. مين اللي دلهم عليه؟ هو صاحب السنة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أمر بالزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما أمر بالصلاة. ولكن يا ترى كم صلاة نصليها في اليوم ما عدا ركعتها؟ ما سننها؟ ما هيئتها؟ ما شروط صحتها؟ ما شروط وجوبها؟ هذه المسائل غير موجودة في القرآن، وإنما هي موجودة في ماذا؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصوم لم يبين لنا القرآن إلا صوم رمضان، لكن هناك أنواع أخرى من الصيام، كصيام يوم النحر، ولا صيام يوم عرفة، يوم عرفة وما فيه من فضل، وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل أسبوع. هذا الأمر بينه النبي من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر اللي هي الأيام البيض اللي هي سرر الشهر. هذا البيان بينه النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأنكحة، أيضا ده بيان واسع لم يبينه القرآن أبدا، وإنما كان البيان في باب الأنكحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحكام الفرقة، إن المرأة أو الرجل كره زوجته أو العكس، يعملهم إيه في بقى أحكام بقى؟ نبدأ من أول الإيلاء إلى الطلاق إلى الخلع إلى حاجات كثيرة جدا، وبيترتب على كل شيء أحكام، وفي هناك أمور متعلقة بهذه الأحكام كالسكنة والنفقة والمتعة والأشد كل وتقديرها. كل هذه الأمور غير موجودة بتفصيلها في القرآن، وإنما التفصيل موجود في ماذا؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في باب الحدود سنجد أن الحدود مجملة في القرآن، ولكن بيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولكن بكيف نحرر السرقة؟ يعني ما هو القدر الذي إذا سرق سمي السارق سارقا، أو سمي الآخذ سارقا؟ طيب وما هيئة المال، كيفية وضعه في المكان بحيث لو أخذ سمي آخذه سارقا؟ لا، تحنا تفيون قدر مقدر، ولابد أن يكون المال محفوظا ومصانا ومسرورا بالصاد، مسرورا يعني إيه؟ يعني محرز عليه. لكن لو أن المال ليس في حرز، يعني لو واحد مثلا ساب 5-6 آلاف جنيه على ترابيزة في محل ومش جاء واحد حطهم في جيبه، هذا لا يعد سارقا. نعم يعذر ويعاقب، ولكن لا تقطع يده. ليه؟ لأنه لم يأخذ مالا محرزا. طب لو المال موجود في درج والدرج مغلق، فهو جاء راح فاتح الدرج وأخذ المال من الدرج، يبدأ إيه؟ يبدأ سارق. شوف الشريعة يعني تفرق هذا التفريق، هذا التفريق مع دقته غير موجود في القرآن، وإنما هو موجود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الأطعمة هناك الكلام فيها مجمل في القرآن، بينما نجد هناك تفصيلات كثيرة جدا جدا جدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة مثلا كانوا يأكلون لحوم الحمير، فلما كان غزوة خيبر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل لحم الحمر الأهلية. فمثل هذا النهي غير موجود فين؟ في القرآن، وإنما موجود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عن غير واحد من السلف النص بأن القرآن حاجته إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، من هؤلاء إمام أهل الشام الأوزاعي، ومنهم التابعي الجليل مكحول ابن عبد الله عليه رحمة الله، بيقول حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. يعني حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. وأختم بهذا الأثر الجيد الذي ذكره التابعي أيوب السختياني عليه رحمة الله، عندما قال إذا حدث الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا، حدثنا من القرآن. يعني لا تحدثنا من السنة، لأن السنة مش عارفين، احنا شاكين في السنة دي، حدثنا من القرآن. قال فاعلم أنه ضال مضل. فالسنة تفسر القرآن كما قرر علماء الإسلام، وكما هو واضح من خلال ما ذكرت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالوحي كتابا وسنة، وأن يجعلنا أئمة في الأمة، وأن ييسر لنا الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.